بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 26 من شهر ربيع الاخر من عام 45 و400 من الهجره. درسنا في تفسير الجلالين، انتهينا من سورة الإسراء، وسورة الكهف شرحناها ولازلنا نشرح فيها في مسجد آخر من الكهف، والآن وصلنا إلى سورة النمل. فبقي عندنا أشياء فاتت علينا في لقاءات ماضية، وهي سورة آل عمران يعني لم يتم التسجيل فيها، و سورة آل عمران عند الآية 28، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، آية 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، من دون المؤمنين. طيب، هذه الآية فيها النهي لا يتخذ، اللام هنا لام ناهية، وقال هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال يوالونهم. اتخاذ المؤمنين الكفار أولياء بمعنى أنهم يوالونهم ويناصرونهم ويتعاونون معهم ويفضون إليهم أسرار المؤمنين، وأيضا تكون عندهم محبة في قلوبهم لهؤلاء وإكرام وتعزيز لهم ورفع مقامهم، فهذا كله داخل في الموالاة. قال من دون المؤمنين، أي من غير المؤمنين، لا يجوز لك أن تتخذ الكافر وليا وتترك المؤمن، الواجب عليك أن توالي المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. طيب، يقول: ومن يفعل ذلك، هذا جملة شرطية ومفادها التهديد. ومن يفعل ذلك، قال ذلك اسم الإشارة يعود إلى المذكور وهو الموالاة، أي يفعل ذلك يواليهم. فليس من الله، قال فليس من دين الله في شيء، يعني خرج عن ولاية الله وعن شرعه وعن دينه. فليس من الله، أي من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه. جملة فليس من الله في شيء يدل على أي شيء؟ يدل على أن موالاتهم تعد ناقضا من نواقض الإسلام، وأن من يوالي هؤلاء الكفار الذين يحاربون المسلمين. ولا بد أن نفهم الموالاة والعلاقات، العلاقات بين الدول بين المسلمين الكفار تكون هناك معاهدات دولية أو يعني عقود أو نحوها، هذا يجب الوفاء بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد أهل مكة وعاهد كفار آخرين وعاهد اليهود، ويعني كان يلتزم هذه العهود، فلا يجوز إذا كان بينك وبين الكفار عهود فلا يجوز نقض هذه العهود أو مخالفة هذه العهود إذا وافقت عليها، هذا أمر. الأمر الثاني، كفار المسالمين الذين لا يقاتلون ويدخلون في بلاد المسلمين بصفة أنهم دخلوا بمعاهدة أو سلم أو ذمة، لا يجوز التعدي عليهم ولا مقاتلتهم ولا ظلمهم ولا إيذاؤهم، لا يجوز. حتى إذا جاءك لو شخص واحد من خارج هذه البلاد وهو ليس بمسلم ودخل هذه البلاد بعهد وذمة، لا يجوز إيذاؤه بأي وجه من وجوه، لا يجوز إيذاؤه. كما أنك لا يجوز لك أن تؤذي المسلم، لا يجوز لك أن تؤذيه. لكن الموالاة شيء آخر، الموالاة محبتهم، الموالاة مناصرتهم، الوقوف معهم، تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم. هذه الموالاة التي حرمها الله، موالاة في القلب، موالاة أحيانا في التعامل معهم الذي أحيانا إفضاء أسرار المسلمين لهم، هذه التي نهى الله عنها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وجاءت أم أسماء رضي الله عنها كانت على كفر تزور بنتها أسماء في المدينة، وأسماء بنت أبي بكر، فقالت أسماء، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني زائرة واصلة، فأصلها أو لا؟ قال: صليها. فمواصل التواصل معهم. طيب، لو كان الشخص هذا عنده أبوان كافران، أبوه كافر، هل يبره؟ نقول: بره، نعم تبره، ولا يجوز عقوق، لا يجوز، لكن محبته هذا شيء آخر، أو موالاته في الأشياء التي ذكرناها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما قال عقهما، قال: فلا تطعهما في هذا الشيء. أما البر وعدم العقوق هذا شيء آخر. فلابد أن تحرر مسألة، هذه دائما أحيانا تختلط على كثير من الناس، تحرر مسألة موالاتهم والتعامل معهم شيء آخر. طيب، يقول: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول: إلا أن تواليهم خشية أن يعتدوا عليك أو يقتلوك أو يمنعوك من إظهار دينك، يعني تسلط عليك. قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول: تقاه مصدر، تقى يتقي، هذا الفعل يتقي، يقول أصلها تقيته، سلام، تقاه تقيته. لماذا؟ قال أصلها وقيا، الفعل وقيا يقي، زين، فأبدلت الواو تاء، تقيا أصبحت تقيا تقوى، ثم الياء هذه انقلبت ألف، تقاه تقاه، يعني مرت بيسمونه بعلم الصرف، علم الصرف الأوزان، مرت بحالات مثل لعلكم تذكرون، أصلها تتذكرون، وغيرها من الألفاظ أحيانا تدخل بعضها بعض. فهل من مدكر؟ أصلها فهل من متذكر، تاء انقلبت ذال، ثم أدغمت للذال الأخرى، ثم قلبت دالا وأصبحت مدكر، ادكر يعني أصلها تذكر. فهذه أصلا تمر به مثلا، هذه تقاه. طيب، قال: أي تخافوا مخافة فلكم ولاتهم باللسان دون القلب. شايف؟ ممكن باللسان تظهر أمامهم لكن قلبك ما يتغير. يقول المؤلف: هذا قبل عزة الإسلام، قبل عزة الإسلام. يقول: هذا الكلام كان في أول الإسلام قبل أن يعتز الإسلام. قال: ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها، يعني أن الآية محكمة وباقية في كل بلد يكون أعداء الإسلام متسلطين عليه أو الحكومة ليست مسلمة فإنه يعمل بهذه الآية. قال: ويحذركم الله، يحذر التحذير والتخويف والإنذار بمعنى واحد، ينذركم ويخوفكم ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه أن يصيبكم بعذاب. قال: أن يغضب عليكم إن واليتموهم. ونفسه هنا يحذركم الله نفسه فيه دلالة على إثبات النفس لله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تدل على إثبات النفس والذات، هذه ثابتة لله. طيب، قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني المرجع يوم القيامة والحساب عند الله فيجازيكم على الموالاة إن واليتم أو تركتم الموالاة. كل يجاز على نيته وعلى عمله. طيب قال بعدها: قل أن تخفوا ما في صدوركم، قل لهم أن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله، يعني الله يعلم السر وأخفى ويعلم ما يظهر ما يعني أظهره الإنسان أو أخفاه. المؤلف ربط هذه الآية بما قبلها وإن كانت عامة، لأن جاءت بصيغة الشرط، صيغة الشرط من صيغ العموم، كانت عامة نحملها على العموم، ولكن السياق أحيانا يحدد أو يعني يؤثر. نقول هذه الآية يدخل فيها الموالاة دخولا أوليا، وهي عامة في كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه، فالله يعلم والله يعلم، ففيه دلالة على عموم علم الله. قل إن تخفي ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله. قال ثم عطف عليه جملة تدل على العموم أيضا، قال ويعلم ما في السماوات، لما خاطب الإنسان قال يا أيها الإنسان، فالله يعلم ما تبديه وما تظهره، ما تخفيه وما تظهره، وليس يعلم هذا الإنسان هذا من بني آدم، لا، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. العجيب ختم الآية، يعني في نحن في مفهومنا نتكلم عن علم، أن تبدو أن يعني أن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، إيش علاقة قدير؟ هذه يسميها العلم، يعني يسمونها فواصل الآيات، فاصلة الآية لها مناسبة، يعني كل آية لها فاصلة، فاصلة هي خاتمة الآية، هي رأس الآية، كل آية لها فاصلة تنتهي بفاصلة. القرآن شوف مكون من سور وآيات وفواصل، مثل الشعر مكون من قصائد وأبيات وقوافي، القافية هي آخر البيت، يقول قافية الدال قافية الجيم، هنا نسميها في الشعر نسميها فواصل، فواصل الآيات. هذه الفواصل تأتي في القرآن وراها أسرار، يعني لا بد أن نقف عندها ونتأملها ونستخرج هذه الأسرار. الآن المتبادر لك أن تختم الآية والله بكل شيء عليم، لأن يتكلم عن العلم، قال لا والله على كل شيء قدير. قال لماذا؟ قال لأن في سياق التحذير والتخويف، فإذا كان يعلم يجازي ويحاسب، لأن جاءت في سياق الموالاة وعدمها، ففيها تخويف وتحذير. قال ومنه تعذيب من ولاهم. السيوطي عرف الحكمة من ختمها. في آية أخرى في سورة البقرة نفس الآية هذه قريبة منها، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني وقعتم الخطأ، إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. صح، عزيز حكيم. شلون عزيز حكيم؟ إن زللتم الله عزيز حكيم، قال إن زللتم، يعني آدم قال فأزلهم الشيطان عفى الله عنه غفور رحيم، هنا قال عزيز حكيم، عجيب شلون. هذه سمعها أعرابي رجل يقرأها، قال فإن زللتم فإن الله غفور رحيم، قال لا يمكن، الأعرابي سليقة قال لا يمكن، فقرأها الرجل مرة أخرى فقال عزيز حكيم، قال هكذا، قال كيف؟ سألوا الأعرابي لماذا؟ قال لو قال غفور رحيم لفتح لك باب الزلل، يعني لو قال أنت تزل وأنا أغفر، أنت تزل وأنا أغفر، فتح لك باب المعاصي والذنوب، تقول خلاص الله غفور رحيم، قال لا، إذا زللت من بعد ما جاءتك البينات واتضح لك الأمر ثم وقعت في الذنوب وأنت تعرف، الله عزيز حكيم ينتقم ويعاقب. فيها أسرار جميلة. وهذه الآية التي أيضا الأصمعي قرأها: والسارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: لا، لا يمكن، مستحيل. فعادها الأصمعي قال: عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر لما قطع. فأشياء كثيرة في القرآن الكريم فيها خواتيم يسمونها فواصل الآيات، جميلة وفيها تحتاج إلى وقفات. سجلت عندنا رسالة طالبة الفواصل التي غمض بيانها، يعني ليست تأتي على الفواصل جميعها، لا، تمشي على الفواصل التي فيها إشكال مشكلة. أي مثل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم المناسب، فإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قال: لا، عزيز حكيم. ليش؟ هنا يأتي تأتي الأسرار. طيب، طيب، قال هنا: يوم تجد كل نفس ما عملت. شوف، انتقت الآيات الآن إلى عرض يوم القيامة لما هدد خوفهم وحذرهم وقال إلى الله المصير. جاء عرض لهذا اليوم، قال: يوم، أي يوم القيامة، أي واذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا، يعني يأتي في صحيفتها وفي كتابها، وما عملت ما عملته من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما عملت هذه منصوبة على أنها مفعول أول لعلم، علمته، علمت، أيوة. يوم تجد كل نفس ما عملت، لا، يعني مفعول أول لتجد، تجد هذا ينصب مفعولين، ومحضرة مفعول ثاني. زين، الثانية قال: لا، الثانية ما فيها نصب. قال: وما عملت من سوء، هذه جملة جديدة مبتدأ، خبرها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمدا هذا اسم أن، أمدا بعيدا، يقول غاية في نهاية البعد. أمدا بعيدا يعني مسافة بعيدة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، نعم، في نهاية البعد فلا يصل إليها. قال: ويحذركم الله نفسه. قال المؤلف: كرر للتأكيد، أعاد التحذير للتأكيد. والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، يعني رؤوف بما لما حذرهم فتح لهم باب التوبة لعلهم يرجعون. طيب، يقول قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول نزلت هذه الآية لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إليها، نحن نحب الله ونعبد هذه الأصنام تقربنا إلى الله. فقال الله سبحانه: قل لهم يا محمد. شوف، دائما إذا جاء قل ما بعده له أهمية كبيرة، هذه مرت معنا. قل لهم يا محمد: إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني، لا تعبدون الأصنام، فاتبعوني يحببكم الله. قال المؤلف: بمعنى يثيبكم. هاي إبراهيم، إيش رأيك، صح ولا خطأ؟ يقول يحببكم الله يعني يثيبكم. هل المحبة إثابة ولا تختلف؟ تختلف، ها؟ المحبة لله نثبتها، أي نثبتها كما أثبته هو سبحانه وتعالى، ونقول محبة حقيقية ثابتة لله، صفة من صفاته، ولا يجوز تأويلها كما تؤولها الأشاعرة، لا يجوز. هو أولها بالإثابة، المحبة بالإثابة، ويؤولون البغض بالعقوبة، ونقول لا، الله يحب ويبغض كما يليق بجلاله وعظمته، مثل ما أنه له صفات الكمال من السمع والبصر والكلام، له صفة المحبة وصفة البغض إلى آخره والغضب وغيرها، فلا يجوز تأويلها. طيب هذه، طيب يثيبكم، نقول هذه أثر، أثر الصفة. أنت أثبتت لله صفته، أثبتت لله صفة المحبة، من آثار هذه الصفة، من آثارها أن يثيبك، لأنه إذا أحبك أثابك، أثابك. والقاعدة المهمة التي نحتاج إليها في جميع أسماء الله الحسنى وصفاته، هذه قاعدة مهمة ذكرها السعدي في أول تفسيره، قاعدة أن كل اسم نأخذ منه صفة، زين، كل اسم نستخرج منه صفة، وهذه الصفة لها أثر. فإذا قلت الرحمن يعني ذو رحمة، وإذا كان ذا رحمة فإنه يرحم عباده، والرؤوف ذو رأفة، وإذا كان ذا رأفة يرأف بعباده. وخذ من كل الأسماء، العزيز ذو عزة وقوة ومنعة، هذه صفة، صفة العزة لله كما أقسم بها إبليس، قال فبعزتك، وأثرها ينصر عباده، يعز من يشاء وينصر أولياءه وتكون له الغلبة، وأيضا يعذب من يشاء بعزته ويذل من يشاء، وهكذا في جميع أسماء الحسنى نثبتها لله كما أثبتها الله كما أثبت الرسول، لا يجوز تأويلها. فالمؤلف عفى الله عنه وعنه يعني سلك مسلك الأشاعرة في تأويل هذه الصفة. طيب قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، شوف أثر المحبة، جاء إذا أحبك غفر لك ذنبك، أما نقول يثيبكم إيش معنى تجل ويغفر لكم، استفدنا، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور، قال غفور لمن اتبعني ما سلف منه أي من الذنوب قبل ذلك، رحيم به، غفر له ورحمه. لا في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة كلها، الدنيا إذا تحققت المحبة يغفر له في الدنيا. طيب هذه يسميها أهل العلم بآية الامتحان أو المحنة، امتحان الشخص الذي يدعي أنه يحب الرسول، كثير الآن خاصة في الاحتفال بالمولد النبوي، يقول شيء قال أنا أحب الرسول، تحبه وأنت تبتدع في دينه، ما فعل المولد النبي، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الأجلاء ولا من جاء بعدهم من التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة، ما احتفلوا، ما احتفل به إلا بعد القرون المفضلة، وأول من احتفل به الرافضة العبيديين في مصر، هم الذين أحيوا الاحتفال، وكل الاحتفالات هذه يعني دعاوى فقط، يدعون بالحلويات والأشياء التافهة. وطيب يعني تحيي محبتك للرسول ليوم في المولد، وطيب بقية الأيام، يعني هذا جهل، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهذه يسميها أهل العلم بآية الامتحان. هناك آيات في القرآن مثل ما مرت علينا آخر سورة الإسراء، آية العز، آية العز، وفي هذه وفي آيات تسمى بأسماء كثيرة في القرآن موصوفة بصفات، مثل آية الكرسي، وهكذا في أسماء، يعني آيات، آية الدين، في آيات مسمى بأسماء، هنا تسمى آية الامتحان. فالذي يدعي يقول أنا أحب الرسول وأحب الرسول ويجلس يعظم الرسول يحبه، نقول صحيح كلامك، محبتك زين، بس أثبت، اتبع الرسول، المحبة محبة الرسول اتباعه، ما افتح لقلحتك تقول أنا أحب الرسول وتأتي ببدع تقول أنا أحب الرسول، ولا تصلي مع الجماعة وتقول أنا أحب الرسول، وهكذا. اتبعوني، قال اتبعوني، يعني اتبع الرسول دليل المحبة، واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله، قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. شف قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا فيها وجه بلاغي، وجه بلاغي ما هو؟ سميه أهل العلم أهل البلاغة الإظهار مقام الإضمار، يعني الأصل يقول وقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، قال لا فإن الله لا يحب الكافرين. ليش؟ قال أظهر صفة وهي صفة الكفر، مثل آية بقرة قل من كان عدو وملائكته ورسوله جبريل فإن الله عدو، ما قال فإن الله عدو لهم، قال عدو الكافر عشان يحكم عليهم بالكفر، لأنهم عادوا الله ورسوله وعادوا جبريل فحكم الله عليهم. وهنا إذا تولوا عن طاعة الله والرسول حكم الله عليهم بأي شيء؟ بالكفر. وهذا كثير كثير جدا في القرآن، يسمى بالإظهار مقام الإضمار، الإظهار مقام الإضمار. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فإنا لا نضيع أجرهم، ما قال أجرهم، قال أجر المصلحين، أتاك صفة جديدة واضح، فإن الله لا يحب الكافرين. يقول إقامة الظاهر مقام المضمر، قال لا يحبهم، قال المؤلف لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم، هذه نفس الشيء، هذا نفس الشيء. لا نقول فإن الله لا يحب الكافرين يعني يبغضهم، أما العقاب هذا أثر، أثر مثل الثواب أثر، الإثابة أثر والعقاب أثر، فهذا يعني من الأخطاء، ولكن يعني ينبه عليه. طيب يقول بعدها إن الله اصطفى أي اختار واجتبى من؟ قال آدم، اصطفاه بأن جعله بأن خلقه بيده وجعله نبيا. طيب ونوحا أرسله وهو أول الرسل، آدم أبو البشر ونوح أبو البشر الثاني بعد غرق أهل الأرض. قال وآل إبراهيم وآل عمران، طيب ليش قال آل إبراهيم؟ ليش ما قال إبراهيم؟ لماذا؟ طيب ما قال آل نوح؟ قال لما جاء عند إبراهيم قال آل إبراهيم، لما جاء عند عمران قال آل عمران. ليش؟ أيوة إبراهيم في ذرية أنبياء، أحسنت، وعمران هذا رجل صالح، ليس شف شف هؤلاء أنبياء آدم ونوح وإبراهيم، بل هم من أولي العزم إبراهيم ونوح، وأما عمران فليس من أولي العزم، وليس نبيا ولا رسول ولا شيء، وإنما هو رجل صالح. شف كيف الصراح رفعه جعله في جملة هؤلاء، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني سمى سورة كاملة باسمه وهو رجل صالح، ما كان أبوك امرأ سوء، رجل صالح، شوف كيف الصراح يرفع. طيب يقول المؤلف آل إبراهيم وآل عمران يعني أنفسهم، لكن ظاهر الآية آل مثل ما تقول آل محمد. طيب على العالمين، يقول المراد على العالمين قال عالم زمانهم، لماذا؟ السبب لأن محمد صلى الله عليه وسلم فوقهم، فوقهم جميعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أمة محمد أيضا لها مقام وشرف، لها شرف، لكن مثل ما ذكر مؤلف يعني قد تحمل على عالم زمانهم، الله أعلم. قال بجعل الأنبياء من نسلهم وذرية بعضها من بعض، يعني يعني عمران لأن فيه نبي من أولي العزم وهو عيسى، عيسى بن مريم بنت عمران، مريم بنت عمران، هذا عمران. طيب قال ذرية بعضها من بعض من ولد بعض منهم والله سميع عليم، سميع لأحوالهم وسميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. ثم قال إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر إذ قالت امرأة عمران، قال اسمها حنة، ومثل ما مر معنا المبهمات في القرآن الكريم ما نحتاج أننا نبحث عنها إلا إذا دل الدليل عليه. لو جاءك شخص قال لك فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ أقول خضر. كيف عرفت؟ قل دليل، عندنا دليل نص حديث. لكن هذا الذي لم يسمى امرأة مثلا أم موسى وش اسمها، فسموه قالوا إن اسمها يوحانا. طيب وامرأة عمران قال اسمها حنة. الأسماء التي أصلا تتبعها ما لها حاجة، ما في فائدة كبيرة، ما لها حاجة. حتى عدوا أصحاب الكهف أسماءهم وتكلموا عن كلب أصحاب الكهف، قالوا ما لونه؟ أي والله، بعضهم قال أسود، بعضهم قال أبيض، بعضهم قال، يعني هذه كلها ما لنا حاجة فيها، هذه كلها ما فيها. يقولون عصا موسى من أي شجر، طيب عرفت أنها من كذا ولا من كذا؟ ما لي فائدة. فهذه من المبهمات التي لا حاجة للبحث وراءها ولا طائل وراءها إلا التعب وضياع الوقت، أي فائدة، كلها كثير. وهذه يسمونها الإسرائيليات، الروايات الإسرائيلية التي لا ينبغي تتبعها، تركها أولى. طيب يقول لما أسنت واشتاقت للولد، أسنت يعني كبرت في السن زين ولم يولد لها، طعنت في السن ولم يأتيها ولد أبدا. وذكروا والله أعلم بهذه الرواية بعد يمكن إسرائيلية تمسكون عليها، ذكروا أن امرأة عمران لا يولد لها، وفي يوم من الأيام كانت تنظر إلى طير يطعم صغيرة، فسبحان العظيم اشتاقت للولد لما رأت هذا يطعم صغيرها وما عندها أولاد، هذه حنو الأم سبحان العظيم، فاشتاقت إلى أن يأتيها. فدعت الله عز وجل، دعت الله وقالت ربي هب لي ذرية طيبة، فلما دعت الله عز وجل استجاب الله لها، مع أنها لا تلد، عقيم وكبيرة في السن طعنت، فلما دعت الله عز وجل استجاب الله لها ورزقها هذه البنت الصالحة مريم، والله أعلم بذلك. يقول دعت الله وأحست بالحمل، لما أحست بالحمل زوجها من؟ زوجها عمران. لما أحست بالحمل قالت يا رب إني نذرت أن أجعل، شوف يعني النية الصالحة قبل الحمل تدعو الله أن يرزقها ذرية صالحة، ولما شعرت بالحمل وحست بعوارض الحمل نذرت، قالت أنا ما أريد هذا، هذا الحمل لا أريده لي، أنا أريد أن يكون خادما في المسجد الأقصى لله، نذرته لله. وحملت واستمر معها الحمل، تقول شف نذرت أي أجعل لك ما في بطني محررا عتيقا، أنا لا أريد أن يخدمني أبدا، هذا للمسجد خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقبل يا رب دعت وتتقبل مني هذا النذر، سميع الدعاء عليم بالنيات. قال المؤلف وهلك عمران وهي حامل، مات عمران وهي حامل. فلما وضعتها فإذا هي جارية بنت، ما يمكن أحطها في المسجد تشتغل تخدم في المسجد وهي بنت، أول شيء الضعف في المرأة، ضعفها، ثاني شيء ما يصيبها من الحيض يمنعها من الدخول، ثالث شيء عورة تخشى عليها يعتدي عليها أحد، ما يتناسب أن تضعها فيه، فماذا تصنع في هذا النذر؟ شف قال فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرم إلا الغلمان، قالت معتذرة لربها معتذرة يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم أي عالم بما وضعت. جملة اعتراض، جملة والله أعلم هذه معترضة، والله أعلم بما وضعت من كلامه تعالى، في قراءة يا شيخ عبد الله. أي أحسنت. هذه الآن تقول والله أعلم بما وضعت أنا، أو والله أعلم بما وضعت هي، يعني كان خبر من الله، والله أعلم بما وضعت. هي تقول وضعت أنثى والله أعلم، أو تقول هي تحكي عن نفسها تقول والله أعلم بما وضعته. قراءة من؟ شعبة. إيه شعبة هو يعني حفص وشعبة عن عاصم. إيه عارف حفص يقرأ وشعبة يقرأ، هذا بقراءة وهذا بقراءة، وابن عامر شعبة يوافق ابن عامر بس، والبقية الستة والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت، بما وضعت على أنها جملة معترضة. تقول وليس الذكر كالأنثى، تقول ليس الذكر الذي ضربت كالأنثى التي وهبت لأنه يقصد، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. ولا شك أن المرأة تختلف، البنت تختلف عن الجارية، تختلف عن الغلام والذكر، لكن له مزايا، خلقه الله بصفات معينة تتناسب معه، والمرأة بصفات معينة تتناسب معه. طيب، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود. يقول بعض أهل العلم استنبط، يقول وفي دلالة على أنه يجوز التسمية مجرد الولادة، لوقت الولادة، بعضهم يأخر وبعضهم الآن يسمون قبل، الآن يسمون قبل الولادة، لأن يعني الآن يكتشفون في العلم الحديث هل هو ذكر أو أنثى، فما في مانع أنك تسمي قبل أو بعد، أو بعد أسبوعين ثلاثة ما في مانع، لكن هذه في دلالة على أن يجوز أنك تسمي بمجرد الولادة. طيب، قال وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، رواه البخاري ومسلم. ما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان وينزغه الشيطان ويمسه فيصرخ. الحين تسمع أحيانا أي مولود يولد مجرد خروج من بطن أمه يصرخ، هذا الشيطان. إلا مريم لأنها دعت. وفي هذا دلالة يعني حقيقة مهمة جدا، الإنسان يعني يحرص على الدعاء، يحرص على الدعاء، حرص كل شيء، كل ما يخصك في حياتك. شوف أثر الدعاء، امرأة دعت وهي عقيم وهي عاقر ورزقها الله ولد، ودعت أن يعيد هذه المولودة وذريته، وأعاذها وذريته. شوف كيف استجابات فيها يعني دروس وعبر. الإنسان يلزم الدعاء ويلح بالدعاء ويلح، ولا يدعو مرة مرتين، لا، يلازم الدعاء بشدة ويلح بالدعاء وينكس بين يدي الله، يستجيب الله. أما يجيب المضطر إذا دعا. الله استجاب للكفار وهم على السفينة، استجاب، دعوا الله مخلصين الدين نجاهم. فكيف بالمؤمن الذي يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة؟ فإنسان لا عليه بالدعاء، وخاصة شوف مثل هذا الموضع هذا الولادة والذرية، يحرص الإنسان على الدعاء. زكريا قال ذرية طيبة، ما قال ذرية، الإنسان يحرص على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قل بسم الله، هذه تسمية، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد له بإذن الله يكون بعيد عن الشيطان. يقول فتقبلها ربها، أي قبل مريم من أمها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، الله أعلم. هذا كلام ما ندفع عنه، صحيح ولا لا؟ يقول تنبت في اليوم كما تنبت المولود، أو كما ينبت المولود في العام، يعني سرعة النشأة، الله أعلم. وأتت بها أمها الأحبار، سدنت بيت المقدس يعني خدمته الذين يخدمون البيت ويعملون في البيت. فقالت دونكم، دونكم اسم فعل يعني الزموها او خذوها، دونك مثل عليكم انفسكم. طيب دونكم هذه النذيرة فعيلة بمعنى مفعولة يعني منذورة نذيرة. فتنافسوا فيها لماذا؟ قال لأنها بنت إمامهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، يعني خالة مريم هي زوجة زكريا. طيب عندي. فقالوا لا حتى تقترع. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد أولى بها. فثبت قلم زكريا فأخذها. وفي هذا مشروعية ماذا؟ القرعة. وأيضا وردت في موضع آخر فساهم فكان من المدحضين. فإذا اختلف الناس في شيء يضعون قرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه ولتخرج عليه قرعة تذهب معه. فالقرعة أمر معروف مشروع. طيب قال فأخذ زكريا وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجلو عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. اي نعم الله اعلم بهذه الروايات ما ندري عنها صحة ولا، لكن اذا كانت لا تتعارض مع الشرع، يعني عندنا الان الروايات الاسرائيلية تنقسم الى ثلاث اقسام. روايات اسرائيلية توافق الشرع، توافق شرعنا، هذه نقبلها. وروايات اسرائيلية تعارض وتخالف الشرع، هذه نردها مباشرة. اشياء ما فيها لا يعني لا تؤثر في الشرع ولا توافق ولا تخالف من الأشياء المسكوت عنها، إن حدثت بها مجرد حديث ما في مانع، وإن تركتها ما في مانع، وتركها في تفسير القرآن أولى. أما الأخبار كذا تخبر فيها ما في شيء، لكن يعني تفسر ألفاظ قرآنية بها هي اللي فيها إشكال. الحين عندنا لغة العرب، عندنا تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، ما لنا حاجة نفسر وعندنا. لكن سياق قصص ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نقصها قصص، مجرد قصص ما في معنى. بس نحذر من الأشياء التي تخالف الشرع، مثل ما ذكروا في قصة داود عليه السلام، وذكروا أيضا أشياء كبيرة لا تقبل في لوط وفي نوح وفي كذا. يقولون ابن نوح هذا ابن زنا، شو الكلام هذا ابن زنا، وكلام سيء، وطعنوا وتر حتى موسى عليه السلام نبيهم ما تركوا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فآذوا الأنبياء وآذوا الله عز وجل. قالوا إن الله فقير، وقالوا بخيل يده مغلولة، وقالوا اذهب أنت وربك، يعني استهزاء وسخرية من اليهود. فالروايات الإسرائيلية التي تأتينا من علماء اليهود وأحبار اليهود أو النصارى، هذه إذا كانت في تفسير القرآن ينبغي ألا نفسر بها القرآن، إذا كانت تخالف الشرع لا نلتفت إليها، إذا كانت توافق ما في مانع، لأن شرعنا وشرع من قبلنا واحد. وإن كانت من الأشياء التي مثل هذه ما في شيء، من باب القصص ما في مانع قصها. طيب قال وكفلها زكريا، كفلها يعني ضمها إليه، وفي قراءة بالتشديد سمى شيخ شعبة، ها أكيد شعبة. نافع ابن كثير وابن عام، أربعة. الكوفيون كفلها، أي شعبة عاصم وحفص، حفص وشعبة عن عاصم، أي لا زكريا بالمد شعبة، أيوة بالمد أذكرنا في المد. زكريا بالقصر والمد، القصر الجمهور والمد أيوة حفص حمزة والكسائي زكريا بالمد زكريا نافع وتكثره بعمر المعانى و شعبة زكريا زكريا ونافع أيضا طيب ولي عندهم همزة يضمون في ضم وغيرها لا أنا أتوقع حتى عند الوقف يضمونها أيوة هم كلهم يضمونها لكن بعضهم يقف على السكون وبعضهم يقف على الضم زكرياء وكفلها زكرياء أو كفلها زكرياء بالمد أو زكرياء بالقصر اللي سم أيوة زكريا بالضم مناف بن كثير أبو عمرو بن عامر أو شعبة بالفتح زكريا كفلها أيوة أحسنت بالنصب على أن مفعول به وكفلها الله كفلها تقبلها وكفلها أي نعم أحسنت كفلها زكرياء أي وكفلها على أنه فاعل الذي كفلها زكريا طيب واضح القراءة واضحة يقول شف قال هنا ذكر قال وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل الله طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب أي غرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا قال يا مريم أن من أين لك هذا قالت وهي صغيرة هو من عند الله يأتيني به من الجنة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة بغير حساب يعني لا يحاسب عليه هذه نسميها كرامات كرامات الأولياء لأن مريم ليست نبية لو كانت نبية قلنا معجزات فالذي يكون تحت النبي من الأولياء ويعطى كرامات لصلاحه ويعطى هذه الأشياء التي شبيهة بالمعجزات سميها كرامات مثل ما أعطى الله عز وجل عمر رضي الله عنه وأعطى بعض الصحابة وأعطى خالد بن الوليد وبعض الصحابة وعمر سعد بن وقاص مشى على النهر بخيله وخالد بن الوليد حسى السم ولا مات وأيضا عمر رضي الله عنه نادى يا سارية الجبل وهو في المدينة وسمع هذه تسمي كرامات كرامات أما الذين يدعون أنهم أولياء من الصوفية غيرهم ويقول عندنا كرامات وليس في كرامات ولا شيء كرامات شيطانية هذه ما لها حقيقة هو أصلا ما التزم شرع الله ولا أوامر الله حتى تأتيه كرامات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب نقف عند هذا القدر طيب عشان انتقال آية أو موضوع إلى موضوع نحن نريد أن معنا أيضا كتابين نقف عند هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.